عندنا في المهرة يطلبون لفظة بالي على الله. بالي على الله ومعناه باللغة المهرية السيئة، فما حكم ذلك؟ أسماء الله وصفاته تعتبر توقيفية، فلا يجوز تعنك أن لفظة بالي في اللغة مأخوذة من البلاء، وهو الشيء الذي قد ذهب عمره وبغي، نعم باليا، سواء كان من ثوب أم من إنارة أم من غيرها، فهذا لا يجوز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون بأسمائه، وهذا يعتبر من الإلحاد في أسماء الله.